بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 49 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 72 بعد 100، وهي قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، هذه قصة الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق كلها قبل عالم الصور، خلقها في عالم الذر. والآية التي توضح هذه الحقيقة هي قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. هذه الآية والآية التي هي موضوع الدرس تتكاملان لتكونا قصة هذا الإنسان. بادئ ذي بدء بنص الآية التي تلوتها قبل قليل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. السماوات والأرض والجبال تعبير عن كل الخلائق. الخلائق خلقت في عالم قبل عالم الصور، نحن في عالم الصور، أنت لك صورة وأنا لي صورة، والحصان له صورة والشمس لها صورة. هذا العالم اسمه عالم الصور، وكنا قبل هذا العالم في عالم الذر. ولكن القضايا الإخبارية لا بد من أن يكون واضحاً لديكم أن هناك قضايا عقلية وأن هناك قضايا حسية وأن هناك قضايا إخبارية. كل أمور الدين، كل حقائق الدين، كل أفكار الدين لا بد من أن تتوزع بين دائرة المحسوسات ودائرة المعقولات ودائرة الإخباريات. فأنا بحواسي الخمس أرى أن هذا كأس ماء، وبحواسي الخمس أرى أن هذا مكبر للصوت، وأن هذا الضوء متألق، وأن هذه طاولة. هي معرفة حسية، أدواتها الحواس الخمس أو استطالاتها. فالميكروسكوب استطالة للعين، ترى بالميكروسكوب دقائق الأشياء، والتلسكوب استطالة أيضاً للعين، ترى به الكواكب البعيدة. فكل شيء يرى أو يسمع أو يلمس أو يشم، هذه أشياء مادية أداة اليقين بها الحواس الخمس. هذه قضية سهلة، الحواس الخمس أو استطالاتها. لكن في قضايا عقلية، القضايا الأولى الحسية شيء ظهرت عينه، أداة اليقين به الحواس الخمس. أي كاسة أمامي لها وزن من باللور صافي فيها ماء، هذه معرفة حسية أداتها الحواس الخمس أو استطالاتها، وهذه ليست موضع خلاف إطلاقاً. لكن الموضوعات الثانية موضوعات عقلية، يا ترى في أسلاك الكهرباء في هذا المسجد هل تسري فيها الكهرباء؟ الجواب نعم قطعاً، والدليل هذه آثار الكهرباء، تألق المصابيح، تكبير الصوت، عمل المكيفات، هذه كلها من آثار الكهرباء. فالكهرباء غابت عنا ذاتها، بقيت آثارها، هي معرفة عقلية أيضاً. هذه المعرفة ليست موضع خلاف إطلاقاً، في عقل يستدل بالأثر على المؤثر، وبالنظام على المنظم، وبالخلق على الخالق، وبالحكمة على الحكيم، وبالجمال على الجميل، وبالقوة على القوي. فالشيء إذا غابت عينه وبقيت آثاره دليل اليقين به العقل. لذلك العقل أصل من أصول المعرفة. هذا الكون كله مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، ذات الله لا نراها، لا تدركه الأبصار، ولكن كل هذا الكون أثر من آثار خالق السماوات والأرض. فنحن نتعرف إلى الخالق من خلال خلقه، وإلى الصانع من خلال صنعته، وإلى المسير من خلال تسييره، وإلى الحكيم من خلال حكمته، وإلى الجميل من خلال جمال الكون. هذه المعرفة الثانية، المعرفة العقلية، ذات الشيء غابت عنا بقيت آثاره. البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. هذه المعرفة العقلية أداتها العقل، طريقها التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه المعرفة العقلية. المعرفة العقلية لا بد من شيء مادي، من هذا الشيء المادي أنتقل إلى صانعه. هل صنعته متقنة؟ هل صنعته جميلة؟ هل صنعته محكمة؟ وهكذا. وهذا الموضوع الثاني أيضاً ليس موضع خلاف إطلاقاً، إلا أن الموضوع الثالث، الدائرة الثالثة التي نحن بصددها، هذه دائرة لا تخضع للعقل أبداً. العقل يحتاج إلى شيء مادي يدرسه، يلاحظه، يحلله، يفحصه، يختبره، ثم يحكم على صانعه، هذا العقل. أما الموضوع الثالث، الدائرة الثالثة، موضوع آخر، العقل لا دور له به إطلاقاً، والحواس الخمس لا دور لها إطلاقاً. الموضوع الثالث جهة أخبرتنا، نسميه موضوع إخباري أو سمعي فقط. لذلك هذا الموضوع الثالث تنطلق قيمته من المخبر. من هو المخبر؟ إذا الله عز وجل أحد أكبر مصادر المعرفة، إخبار الله لنا. الله أخبرنا أنه خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، أخبرنا أن بعد الموت إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها، أخبرنا أن السرقة حرام وأن الزنا حرام وأن الكذب حرام، أخبرنا أنه لا بد من أن نتصل به كي نسعد بقربه، أمرنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة. نحن في الدين في عنا جانب كبير، جانب إخباري، هذا لا يخضع للعقل أبداً. وأنصح إخوتنا الشباب ألا تحاوروا أحداً في الموضوع الثالث إلا إذا كان مؤمناً بالله. إن كان ليس مؤمناً تقول له الملائكة، يقول لك أين هي؟ ما الدليل؟ ما في دليل معك، معك دليل قوي لك كمؤمن، الله أخبرك. بل إن الذي أخبرك الله به ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من منكم رأى هذه الحادثة؟ ولا واحد، وأنا معكم. لكن من المخبر؟ هو الله عز وجل. فنحن في هذه الآيات لا تخضع للعقل أبداً، ولا أتمنى عليكم أن تطرحوا أسئلة حولها. موضوع إخباري لا يخضع للعقل أبداً، لا للتحليل ولا للدرس ولا للسؤال. أخبرنا ربنا أنه خلقنا في عالم قبل عالم الصور، وأنه عرض علينا الأمانة، وأن معظم المخلوقات أشفقن منها، وأن الإنسان قال أنا لها وحملها، وأنه إذا أدى الأمانة لم يكن ظلوماً جهولاً، أما إذا خان الأمانة كان ظلوماً جهولاً. موضوع إخباري. خلقنا الله عز وجل في عالم الذر قبل أن نكون في عالم الصور، وعرض علينا الأمانة، وجميع الخلائق أبى أن يحملها وخاف منها وحملها الإنسان. الآن لأنك إنسان، بحسب هذه الآيات أنت خلقت في عالم الذر مع بقية المخلوقات، فلما عرض الله الأمانة على هذه المخلوقات أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، ولأنك إنسان إذاً أنت الذي قبلت حمل الأمانة. يجب أن تعرف نفسك. الإنسان أعلى المخلوقات إطلاقا. يعني للتقريب، أب عنده 10 أولاد، غني كبير، قال كل واحد منكم له راتب شهري ومركبة وبيت وزوجة. أما الذي يقبل أن يذهب إلى بلاد بعيدة ليأتي بالدكتوراه في إدارة الأعمال، أمنحه هذا المعمل كله في عرض. 9 إخوة خافوا، أريح يتم ببلده، له الراتب الشهري 50,000، وله زوجة وأولاد وسيارة. أما هذا الأخ العاشر كان طموح، قال أنا لها. أرسله أبوه، إن أتى بالدكتوراه تملك المعمل كله، وإن لم يأتي بها كل إخوته أفضل منه. لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أعلى من الملائكة. وإن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية. من هنا قال الإمام علي رضي الله عنه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. يعني خيروك بين تكون طيار تأخذ لك بالشهر 500,000 مثلاً، بين أن تكون سائق سيارة على الأرض. على الأرض قضية سهلة، تعطلت تبلغ صاحبها وتذهب إلى بيتك، بس بالطيارة ما في تبلغ صاحبها، وقد مات جميع ركابها. ما في تبلغ صاحبها، 500,000 مقابل احتمال الموت، مع الأرض الاحتمال أقل. فلذلك الإنسان حينما قبل حمل الأمانة فإن لم يحملها أمامه النار خالداً فيها أبداً، وإن حملها أمامه الجنة فيها ما لا عين رأت، هي دائرة، ولا أذن سمعت، أوسع بكثير. يعني أنت زرت القاهرة، القاهرة وعمان وبيروت وباريس، بس في هونولولو هي أنت ما زرتها لكن تسمع عنها، في موزمبيق مثلاً، في دول وفي مدن، وفي دائرة المرئيات أقل دائرة، المسموعات أكبر بكثير، أما الخواطر لا تنتهي. قد تقول أتصور إنسان طوله للقمر، خاطر هذا، ما له أي ضابط. ففي دائرة اسمها دائرة المرئيات، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، وفي دائرة أكبر اسمها دائرة المسموعات، ولا أذن سمعت، وفي دائرة لا تنتهي دائرة الخواطر، ولا خطر على قلب بشر. فإذا الإنسان حمل الأمانة وأداها كما أراد الله كان فوق الملائكة، فوق بكثير. من هنا يعد الإنسان أكبر مغامر، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. فلذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد. العالم كله ينتظر بفارغ الصبر نهاية ولاية بوش، استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. هذه المشكلة. أيها الإخوة، لأنك من بني البشر أنت في عالم الذر قبلت حمل الأمانة، لأنك من بني البشر، ولأنك من بني البشر أنت مهيأ أن تكون فوق الملائكة. كلام دقيق، هذا كلام في صميم العقيدة، لأنك إنسان، أنت مهيأ أن تكون أعلى مخلوق. الآن ما هي الأمانة؟ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ. طيب ما الأمانة؟ إياكم أن تفهموا الأمانة فهم محدود جداً. إنسان أودع معك شيء كأمانة ثم طلبه منك، لا، القضية عميقة جداً. الأمانة في إجماع العلماء نفسك التي بين جنبيك، سلمها الله لك، أودع فيها الشهوات، تشتهي المال، هي جماد، لم تقبل حمل الأمانة، فهي الطاولة ما بتشتهي، طاولة أنثى ما بتشتهي، ما بتشتهي تأكل، تتركها 100 سنة بتتم بمحلها، ما في حركة. أما أنت تشتهي الأنثى، تشتهي المال، تشتهي أن تكون كبيراً في نظر الناس بمنصب رفيع، تشتهي زوجة جميلة، تشتهي بيت مريح، تشتهي أموال طائلة، أموال منقولة وغير منقولة، تشتهي المتعة، تشتهي تشتهي، أودع فيك الشهوات. إله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. أودع فيك الشهوات، أعطاك عقل، هذا العقل ميزان دقيق، والسماء رفعها ووضع الميزان، معك ميزان، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. أودع فيك الشهوات، دقيق كلامي، لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات. تشتهي المرأة وقد أمرك الله أن تغض البصر عنها، فتغض البصر عنها وتقول: يا رب احفظني من أن أفتن، رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أودع فيك شهوة المال، وفي دخل حرام وفي دخل حلال، امتحنك الله، إنا كنا مبتلين، يعني أنت ترقى مرتين، ترقى مرة حينما تقول إني أخاف الله رب العالمين، ترقى صابراً وترقى شاكراً. تزوجت، الله يالك زوجة صالحة جميلة، فإذا ملأت عينك من محاسنها لك أجر، هي هدية من الله، ترقى إلى الله هنا شاكراً، وإذا مرت امرأة لا تحل لك ترقى إلى الله صابراً، ترقى بالشهوة مرتين، لك معاش محدود، اشتريت به طعام، شراب، أكلت أنت وأولادك، يا ربي لك الحمد، وفي طريق غير مشروع، ممكن تهرب مخدرات، تربح 1000 ضعف، 1000، من مكان زراعتها إلى مكان بيعها في 1000 ضعف، أغنى الأغنياء بالعالم تجار المخدرات، امتحنك المال محبب، إما أن تكسبه حلالاً لكن ما بيكون كثير جداً في جهد، أو أن تكسبه حراماً، ترقى مرتين مع المال، إن قلت لا هذه الصفقة مشبوهة، إني أخاف الله رب العالمين، ترقى إلى الله صابراً، وإذا كان صفقة مشروعة وربحت منها ربحاً معقولاً وأنفقت هذا المال على نفسك وأهلك، ترقى إلى الله شاكراً. أودع فيك حب المال، حب النساء، حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الأولاد، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والسيارة، والخيل المسومة وقتها، الآن بقابلها سيارة، والأنعام مزرعة، والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أودع فيك الشهوات، أعطاك عقل، ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، أعطاك فطرة عظيمة كثير، برمجك برمجة، جبلك جبلة، بطريقة أنك تكشف خطأك أنت بذاتك. نجيب مثل دقيق، دخلت إلى البيت الساعة الواحدة، قلت لك والدتك: ماما أنا واجعني رأسي، بدي أسبرين. قلت لها: الساعة واحدة هلا كله مسكر. قالت: خير إن شاء الله. لكنك تعلم علم اليقين في صدريات مناوبة، هي ما أحرجتك، سكتت. تجي لتنام، ما بتقدر تنام، أمك واجع رأسها، أنت صرفت عن هذا الطلب، ما حكيت لي. بعدين شعرت الوالدة غالية، نهضت، فرضاً مو أسبرين، دواء ثاني، أول صيدلية، الثانية، الثالثة، درتهم كلهم، ما في الدواء. فالوالدة بالمرتين الدواء ما استخدمت، بس أول مرة بتنام غير مرتاح، من المرة الثانية بعد جولة ساعة بتنام مرتاح، تأديت اللي عليك. واضح تمام؟ هذه الفطرة دقيقة جداً. واحد دهس طفل الساعة 2 بالليل وتابع سيره، والضبط كتب ضد مجهول، بيقول لي قريبه أكثر من 40 يوم ما تمكن ينام. برمجك برمجة، إذا أخطأت بتحس بكآبة، بتحس بالذنب، بتحس بالخطأ، بتحس أنه أنت صغير لو لم يعلم أحد بهذا الخطأ. برمجة داخلية، هي الفطرة، أعطاك عقل مقياس مادي، أعطاك فطرة مقياس نفسي، أعطاك شهوات قوة دافعة، وأعطاك حرية اختيار. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأعطاك شهوة، عقل، فطرة، حرية، أعطاك منهج شرع، في حلال، في حرام، في الزواج له طريقة في الإسلام، المال له طريقة في الكسب، خالفوا الناس بالأرض كلها، خالفوا أم خسروا أموالهم كلها. والله درس الأزمة المالية بالعالم الآن درس بليغ من الله، الله عز وجل أظهر آياته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأعطاك منهج، في معك منهج، ومعك عقل، ومعك فطرة، ومعك شهوة. الشهوة كالمحرك، قوة دافعة، مسرع، بده يأكل، جوعان، بده يشتري بيت، يتزوج، بده يتزوج. أعطاك شهوات، قوة دافعة، أعطاك عقل، ميزان دقيق، أعطاك فطرة، ميزان نفسي آخر، معك ميزانين، العقل والفطرة، معك شهوة، أعطاك حرية، قيمة عملك أنك حر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل، إما شاكراً وإما كفوراً، وأعطاك شرع، بدأ التقريب. هذه السيارة فيها محرك هو الشهوة، اندفاع، وفيها مقود هو العقل، وفيها طريق هو الشرع. مهمة العقل أن يستخدم هذا المقود ليبقي المركبة وهي مندفعة على الطريق. الطريق هو الشرع، والمحرك هو الشهوة. مثل آخر، في بالجيبة جهاز اليمين لكشف العملات المزورة، هذا يتحسس بالمعادن، العملات فيها معدن، تضعه على الجهاز يطلع لون برتقالي، معناه عملة صحيحة. إذا ورق فقط من دون معجونة خاصة بيطلع لون آخر. فمعك جهاز كشف العملات المزيفة، ومعك بالجيبة الثانية قائمة بأرقام العملات المزيفة. هذا الشرع، باليسار في شرع، باليمين في عقل. فأنت بعت بيتك بعملة صعبة، لا استخدمت الجهاز ولا قرأت أرقام العملات، طلع المبلغ كله مزور. الخطأ خطأك، معك عقل ومعك شرع، واضح تمام؟ فلما قال لك حمل الأمانة، يعني الأمانة نفسك التي بين جنبيك، أعطاك عقل، أعطاك فطرة، أعطاك شهوة، أعطاك إرادة، أعطاك شرع. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. أيها الإخوة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الآية الآن دقيقة، إنه كان ظلوماً جهولاً. يعني إذا ابن كان طموح هل يقال له ظلوم جهول؟ لا، بالعكس. لذلك ممكن أن تقرأ الآية بصيغة الاستفهام، إنه كان ظلوماً جهولاً؟ ما كان ظلوماً جهولاً، كان طموحاً. فلما قبل حملها وخانها إنه كان ظلوماً جهولاً. يعني هذه الآية تقرأ لمن أدى الأمانة بطريقة استفهامية، وتقرأ لمن خان الأمانة بطريقة تقريرية. لذلك ورد في الجامع الصغير حديث لا يرتقي إلى مستوى الصحاح، يقول إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. أنه خان الأمانة. والله أيها الإخوة، هؤلاء البشر الذين يقتلون يسفكون الدماء، هؤلاء الطغاة الذين يقهرون الشعوب، يقتلون بالمئات بالآلاف، يلي ألقوا على هيروشيما قنبلة ذرية قتلت 300,000 في 4 ثواني. هؤلاء المجرمون في العالم لو رأيتهم يوم القيامة وقد أصابهم ألم لا سبيل إلى وصفه، قال تعالى فما أصبرهم على النار. فلذلك لأنك إنسان أنت المخلوق الأول، لأنك إنسان أنت المخلوق الأول، ولأنك مخلوق أول أودع الله فيك الشهوات لترقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات، ولأنك إنسان أعطيت حرية الاختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولأنك إنسان أعطيت فطرة تكشف لك خطأك، ولأنك إنسان أعطيت شرعاً ضابطاً لميزاني العقل والفطرة. معك ميزانين، لكن الميزانان قد يلعب بهما. في عندنا ميزان دقيق جداً مضبوط، هو ميزان الشرع، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فلذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. من هنا الأمانة نفسك التي بين جنبيك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح بالقرآن وردت 4 مرات، نجح نجاحاً عظيماً. قد أفلح من زكاها، ما في عنده حقد، ما في عنده ظلم، ما في أكل حقوق، ما في اعتداء على الأعراض. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللي أبقاها جاهلة وسمح لها أن تفعل المعاصي والآثام ولم يردعها وقد خاب من دساها. أما إذا عرفها بربها وحملها على طاعته وحملها على اتباع منهج نبيه فسمت نفسه إلى الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آية اليوم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. أودع الله في سيدنا آدم نفوس الخلائق كلها إلى يوم القيامة، كل البشر أودعت نفوسهم في سيدنا آدم، فالله عز وجل أخذ المأخوذ منه سيدنا آدم، المأخوذ نفوس البشر من آدم إلى يوم القيامة. هلأ كل إنسان آخذ مأخوذ في ظهره أولاده، في ظهره أولاده، هو يؤخذ منه أولاده وأولاده يأخذون من أبيهم، يأخذ ويؤخذ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، بادئ ذي بدء أودع الله في ظهر سيدنا آدم الخلائق البشرية كلها من آدم إلى يوم القيامة. بس في عنا صنفان من المخلوقات، سيدنا آدم أخذ منه ولم يأخذ من أحد، وآخر إنسان قبل يوم القيامة أخذ لم يؤخذ منه بل أخذ من أبيه فقط. في إنسان أخذ من أبيه ولم يؤخذ منه، هذا آخر واحد، أول واحد أخذ منه ولم يأخذ من أحد، أما بقية البشر آخذ ومأخوذ. يعني الملخص أن الله سبحانه وتعالى أخذ من سيدنا آدم ذريته كلها في عالم الذر، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يعني أودع في فطرنا الإيمان بالله، كل واحد مودع في فطرته الإيمان بالله، هذا الإيمان الفطري أعظم إيمان، وعقله مبرمج على مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، بعقله قوانين عقله تدعوه أن يؤمن بالله وقوانين فطرته تدعوه أن يؤمن بالله، هذا الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخذهم دفعة واحدة وأشهدهم على أنفسهم أنتم قبلتم حمل الأمانة، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة سخر الله لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطاه عقلا وفطرة وشهوة وحرية وشرعا، أشهدهم على أنفسهم أنتم قبلتم حمل الأمانة، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة سخرت لكم ما في السماوات وما في الأرض لكم، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة أودعت فيكم الشهوات، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة أعطيتكم العقل وهو أداة معرفة الله، ولأنكم قبلتم حمل الأمانة أعطيتكم الشهوات، أعطيتكم الاختيار، أعطيتكم الفطرة، أعطيتكم الشرع. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قد يقول واحد منكم: أنا ما بتذكر. لأنك أنت مجبول على الإيمان بالله، هي الأمانة اللي الله منحك إياها، لأنك مجبول في فطرتك على أن تؤمن بالله، ولأن عقلك مبرمج على الإيمان بالله. يعني العقل والفطرة هما الميثاق الذي منحك الله إياه فيما بينك وبينه. قالوا: بلى، شهدنا. يعني هذه الشهادة لئلا تقولوا يوم القيامة: إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. قال تعالى يوم القيامة يقول هذا الكافر: والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. تقليد ما في، أودع الله فيك عقلاً وفطرةً كافيان لمعرفة الله. لو كان الأب منحرف، لو كان الأب كافر، أن تقول يوم القيامة، أي لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. التقليد مرفوض، الله منحك عقل ومنحك فطرة. نعم، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآية مع آية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هاتان الآيتان تتكاملان وتحدثان، وتحدث الآية الأولى والثانية عن قصة الإنسان حينما خلقه الله في عالم الذر وعرض عليه الأمانة وقبل حملها، ولذلك استحق أن يكون فوق الملائكة إذا أداها، واستحق أن يكون دون الحيوان إذا خانها، والحمد لله رب العالمين.